ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السبب الرابع من الأسباب للأسف المنتشرة والتي هي محل إشكالات ومشاكل، النفقة وتقصير الزوج في ذلك. النفقة واجبة من الزوج لزوجته، ودل على ذلك من الكتاب قول الله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ينفق الرجل إذا كان غنيا مما آتاه الله على قدر غناه، وإن كان فقيرا فعلى قدر حاله. دخلت هند بنت عتبة وهي امرأة سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تسأل هل علي جناح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. إذن يجب على المرأة النفقة، يجب على الرجل أن ينفق على امرأته، يجب عليه أن ينفق على أبنائه، لا يكون قتورا بخيلا. وهذه النفقة أيضا تكون بالمعروف، ليس معناها الإسراف. ولذا جاء من حديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه فيما رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح، قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ ما حقها عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك، في فمها تؤجر على ذلك. تجب على الرجل النفقة، كانت المرأة غنية أو فقيرة، كانت موظفة أو غير موظفة. أنقل هنا فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة حينما سئل عن ذلك، قال: يجب على الإنسان أن ينفق على أهله، على زوجته وولده بالمعروف، حتى لو كانت الزوجة غنية فإنه يجب على الزوج أن ينفق. ومن ذلك ما إذا كانت الزوجة تدرس، معلمة أو موظفة. قال: وقد شرط على الزوج تمكينها من تدريسها، فإنه لا حق له فيما تأخذه من راتب، لا نصف ولا أكثر ولا أقل، الراتب لها ما دام قد شرط عليه عند العقد أن لا يمنعها من التدريس. قال: أما إذا لم يشترط عليه أن يمكنها من التدريس ثم لما تزوج قال: لا تدرسي، فهنا لهما أن يصطلحا على ما يشاءان. يعني مثلا له أن يقول، هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين: أمكنك من التدريس بشرط أن يكون لي نصف الراتب أو ثلثه، هذا من حقه. قال: أو ثلاثة أرباعي أو ربعي أو ما أشبه ذلك، على ما يتفقان عليه. وأما إذا شرط عليها أن تدرس، يعني حال العقد، قالوا: نعم، هي تقبل الزواج لكن بشرط أنها تبقى تدرس، إذن لا يأخذ منها شيء، بل يجب عليه أن ينفق عليها إلا إن تنازلت هي، أما وجوبا عليها لا يجب عليها شيء. كذلك من حق المرأة في النفقة المهر، ما يحصل فيه المغالطات والحيل، يعطيها مهرها إلا ما اتفق عليه من مؤخر، لكن يعطيها المهر، حق لها، لا يجوز للزوج ولا للأب ولا لأحد أن يأخذ منه شيئا، هو للزوجة. والله جل وعلا قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وجاء عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، دليل على أنه تزوج، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. قال: كم سقت لها؟ كم أعطيتها؟ قال: زينة نواة من ذهب. أعطيتها زينة نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشات. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن المهر لأنه حق للمرأة. ولذلك قال أهل العلم: وللمرأة أن تمنع نفسها من زوجها ومن الانتقال معه للبيت أو السفر معه حتى تقبض مهرها، حتى تقبض لها ذلك، هذا حقها. بل إن الشرع ضمن للمرأة المهر حتى لو مات زوجها قبل أن يمسها. جاء في حديث علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها شيئا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، أي بمثل مهر النساء في وقتها، لا وكس ولا شطط، لا زيادة ولا نقصان، ولا العدة ولها الميراث. فقام رجل وهو معقل بن سنان الأشجعي قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت، أي لابن مسعود، ففرح بهذا ابن مسعود. والحديث عند الترمذي وأبي داود وصححه الألباني. لكن هنا تنبيه في أمر النفقة للزوج: لا تكن ممن يفتح الباب على مصراعيه، ولا تكن كما قيل: كلما اشتهيت شيئا اشتريت. كذلك المرأة عليها أن لا تثقل على زوجها، فليس هذا من حسن العشرة، وليس هذا من التودد، بل هذا مما يؤدي إلى التنفير. كثرة الطلبات وكثرة المطالب على قلة ذات يد عنده، لا شك أن هذا مما يؤدي إلى الإشكالات. وإياكم معاشر الأزواج والزوجات ومن سيتزوج من الإخوة، إياكم وقضية الأقيسة على غيركم. كل بيت له نفقاته، كل بيت له حالته، كل بيت له وضعه الخاص. وما يتيسر لغيرك لا يتيسر لك، وما تيسر لزوجة فلان لا يتيسر لك أنت، وهذا أمر مهم. وعلى المرأة أن تشكر الزوج، فهذا من حسن التودد. مر معنا في الحديث: رأيت كنا أكثر أهل النار، تقول المرأة: ما رأيت منك خيرا قط. هذا لا يليق. بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وصححه الألباني قال: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه، لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه، تحتاج إليه ولا تشكره. فهذا لا شك أنه من أسباب الخلاف. السبب الخامس من أسباب الخلاف في الأسر مشاكل التعدد وما يتعلق به. وإذا جئنا نتكلم عن هذا الموضوع والإخوة يبتسمون، فالكلام فيه يحتاج منا أولا إلى أن نعلم أن هذا الأمر أمر مشروع، هو من دين الله ومن شرعه، ولا يمكن أبدا أن يعارض أو تكون فيه ضرب الأمثلة بالمخالفات ونحو ذلك. الله جل وعلا قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أنا هنا قبل أن نتكلم عن هذا الأمر أنبه إلى تنبيهين. أما التنبيه الأول وهو شيء يعني مؤسف، حال بعض الزوجات من الاعتراض على هذا التشريع أو إظهار بغضه أو التنفير منه، هو شرع الله جل وعلا، فلا تجوز هذه النظرة ولا تحملها الغيرة على بغض شريعة وعلى بغض حكم شرعي. لا شك أن هذا الفعل باطل، هو تصرف فاسد، دليل على ضعف الإيمان. أما الأمر الثاني وقد بلغني وهو ما تتفوه به بعض النساء، من أنه يهون عليها أن يفعل زوجها الفواحش والآثام على أن يعدد عليها. هذه والله مصيبة ومصيبة عظيمة. لكن هذا التعدد له شروط، وهو حمل ثقيل، ليس الأمر تشهي ولا تلهي. شروطه أو من أول شروطه العدل. الله جل وعلا قال فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، والمقصود بالعدل المطلوب من الرجل التسوية بين زوجاته في النفقة، التسوية في الكسوة في المبيت ونحو ذلك من الأمور. يقول جابر بن زيد كانت لي امرأتان فكنت أعدل بينهما حتى في القبل. وجاء عن مجاهد أنه قال كانوا يستحبون أن يعدل أو أن يعدلوا بين النساء حتى في الطيب، يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه. ثانيا القدرة على الإنفاق بين الزوجات أو على الزوجات، والله جل وعلا أمر بذلك فقال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ما تستطيع استعفف. فالزوج يصير إلى الإحسان لزوجاته والعدل بينهما لا يغفل عن ذلك. وفي الحديث من كان له امرأتان يميل إلى أو لأحدهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. أما الكلام عن هذا الأمر هما سبب الخلاف في كثير من المشاكل الأسرية، أو كان سبب لعديد من المشاكل الأسرية، فمن جهتين. أما الجهة الأولى فالمعدد، للأسف الشديد القول بأن أكثر ما حصل تشويه لهذه أو لهذا الحكم الشرعي هو من بعض المعددين، ما حصلت من مظالم حين ينسى الأولى ويبخس حقها، ينسى مودتها، ينقض محبتها، ويجحف غاية الإجحاف في حقوقها، لا تجد منه أنسا ولا يعرف لأبنائه حقا ولا يعرف للوفاء معها مكانا. وإما أن يظلم التالية، وسواء كانت الثانية أو الثالثة أو بعد ذلك، يظلمها يطلقها بغير ذنب ولا ذنب لها، وذلك لأنه لا يصبر على الإشكالات، أو يغلب جانب الأولى ويرجح كفتها ويندم على تعدده فتكون الثانية هي الضحية لرغباته ونشواته ونزواته، يكسر قلبها وينقض عهدها. وهذا للأسف منتشر وهو دليل على قلة التقوى. أما الكلام لبعض الإخوة المتزوجين غير المعددين، فيا أخي الكريم ليس من العشرة ذكر التعدد على كل حال، ليس في هذا الأمر تسلية ولا في هذا الأمر إسعاد للزوجة، أنت تؤذيها. ليس من العشرة أن تؤذيها بكثرة الكلام عن التعدد ونحو ذلك، هذا لا يليق، هذا يسبب نفور، يسبب جفاء. انظر في أمرك وفي حاجتك، ولا تندفع في هذا الباب بغير تدبير ولا روية. التعدد ليس مجال يا إخوة لإظهار الشجاعة ولا للقوة ولا للرجولة ولا للذكورية، أبدا ليس هذا مجالها، بل هو أمانة وتحمل مسؤولية، أداء واجبات. فإن كان الأمر كذلك فسلك سبيله الصحيح متقيا الله جل وعلا، عاملا بما يطالبك به الشرع. وأكرم زوجتك الأولى وأحسن إليها وتقرب إليها وأحسن في مودتها، ولا تجعل سبب هذا التعدد المفاصلة لها والمفارقة والبعد. وإن لم تكن في حاجة إلى هذا الأمر فلا تنغص حياتك بكثرة الكلام فيه ولا بالتسلية فيما يجافي عنك امرأتك ويباعدها عنك. وعلى المرأة التي يعدد عليها زوجها هذا الأمر شرع الله ودينه، اقبل الشرع بصبر ورضا، واعلمي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كوني عونا له في ذلك واحتسب الأجر من الله، فلعل الله أن يكرمك بما لا تتوقعينه. وتجعل المرأة الأولى حال غضبها ومنعها وسخطها تجعل نفسها مكان الثانية حال حاجتها، ولا تكن مثالية فتقول لا لن أهدم بيتا لو كنت مكانها، فهذا الأمر مع خطئه شرعا إلا أنه أيضا غير موجود. فالمرأة إذا احتاجت إلى زوج تزوجت ودون أن تنظر إلى قضية هل هو متزوج أو غير متزوج. قبل هذا وبعده شرع الله جل وعلا هو الذي يجب أن يحكم. ونصيحة للزوج: إذا ما صارت الإشكالات والمشاكل بسبب التعدد فليس حل المشاكل بالطلاق، ليس هذا الحل الذي يلجأ إليه البعض ويظنه حلا سريعا، فهو ظلم لا يرتضيه عاقل لا لابنته ولا لأخته. وليس من العشرة يا معاشر الأحبة أن تكون المرأة دائما تحت تهديد الطلاق، كل مسألة يختلف معها سأطلق، لا يليق، ليس هذا من العشرة. لا تستخدم هذا الصوت وهذه القوة حتى تنفذ لك رغباتك، لا يصلح. الخلاف في هذه المسائل حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء من رواية ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة، والحديث في البخاري. قالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر، جربي. فقالت: بلى. قالت: فركبت، ركبت بعير حفصة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة على أساس أن فيه من عائشة، وعليه حفصة، فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشة. هذه سبب التجربة كانت. فجعلت عائشة رجليها بين الأذخر، نوع من النبات، وتقول: يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني لما فعلت، ولا أستطيع أن أقول له شيئا، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل النزاع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تحصل الغيرة، لم يكن الحل الطلاق. جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بعض نسائه، أرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم. هذه جاءت بالطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، استقبلته زوجته الثانية وضربت يد الخادم حتى وقع هذه الصحفة فانفلقت انكسرت. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في لقص الصحفة، جمعها وساكت، ثم جعل يجمع هذا الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم، جاءت الغيرة. ثم حبس الخادم قال: ابقى حتى آتي بصحفة، أو حتى أتى بصحفة من بيت الذي هو عندها. فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. إن هذا من العدل، هذا من العدل. إذن لا يجوز للمرأة، يعني من كان زوجها معددا، أن تعارض ذلك أو أن تخلق المشاكل أو أن تثير. هذا سبب لعيشها في حالة النكدة، هي كل يومها تفكر في ضرتها، هذا يشغلها عن العبادة، يشغلها عن الصلاة، يشغلها عن ذلك. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم، قالت: يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ تغيظ المرأة الأخرى تقول: زوجي أعطاني وأعطاني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. لأن هذه بهذا الفعل إذا جاءت المرأة وأثارت ضرتها عليها سببت إشكال ومشاكل، فتأتي الثانية وتقول: قصرت معنا وفعلت ما فعلت. خلاصة الأمر ولا نطيل فيه، أن يقوم الجميع بما أمر الله جل وعلا عليه ويعرف حق غيره، هذه هي والله السعادة وهي الراحة والطمأنينة، وأن يسعى في العمل الصالح وينشغل به، وأن تصفى قلوبنا من الأحقاد والأحساد أو نحو ذلك. السبب السادس ونحاول الاختصار، من أسباب المشاكل الأسرية إبقاء المشاكل دون حل، فليس هناك أحرص على صلاح الأسرة واستقامتها من الزوجين، فلا بد من أن يجتهد في إصلاح الخلل، يتكلم دون طغيان، ويتفاهم دون عدوان، ويجعل المشكلة الحاصلة تهدى قليلا حتى تذهب فورة الغضب، ولا يكون رفع الصوت هو لغة التحاور. المنتصر بين الزوجين هو الخاسر حقيقة في هذه الأمور. ادفعوا أمنية الشيطان الذي يريد أن يفرق الأسرة. جاء من حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، أقربهم إليه أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم يقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت، نعم أنت. إذن الزوج لا يستجمع مساوئ الزوجة، إذا صار خلاف فتح الإرشيف، تذكرين قبل سنتين، تذكرين قبل 3 سنين، وهي تقول وأنت تذكر عندما ذهبنا وعندما رجعنا، وقد كانت هذه الملفات أغلقت، لكنها تفتح حال كل نزاع، ليس هذا من المودة ولا من المحبة، عفى الله عما سلف. لا يصير القضية هي انتقام وإبراز من المنتصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يبغضها، إذا سخط منها خلقا رضي منها آخر، كما عند مسلم. ولا ينبغي على الزوجين أن يدخل الأبناء في كل نزاع، يتجاذبوهم في الخلافات، بل أظهر عند الأبناء المودة والمحبة، تناقشا بعيدا عن الأنظار. كم من أسير من الأبناء أسير للحالات النفسية، هذه الحقيقة، أسير للحالات النفسية، النزاعات بسبب تصرف الوالدين، بسبب ضرب الأم، بسبب ارتفاع الأصوات. كم من مكروب أو من مكروبة من البنات التي ربما تنام وعينها ملأى بالدموع من الخوف مما يحصل بين الوالدين بسبب ما ترى من النزاعات. حلوا النزاعات، أو أدخلوا إن كان الأمر ولا بد، هذا سيأتي معنا من فيه صلاح. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة، لم يجد عليا في البيت، قال أين ابن عمك، ما قال أين زوجك، أيضا يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضية الرحم، أين ابن عمك، قالت كانت بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج، قالت فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عندي، يعني ما بات عندي ما نام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب، أي قم إلى زوجتك، ارجع إليها. ومن هنا فننتقل إلى السبب السابع، وهو تدخل الآخرين من أعظم أسباب المشاكل الزوجية. لا يمكن أن يشعر بمعاناة الأسرة مثل الزوجين، ولذلك عليهما أن يسعيا أن لا يدخلا غيرهما في مشاكلهما. الأم، أم الزوجة، كوني مؤدبة لابنتك، أعينيها على طاعة زوجها. ما تأتي الزوجة إلى أمها وإذ بالأم تخاصم أعظم من ابنتها. أكرمي زوجها بصلاح زوجته، بنصحها، عالج الأمور بمقتضى الشرع والدين، كذلك الأقارب، أقارب الزوجين، كونوا مفاتيح خير مغاليق شر، ساعدوا البيوت على البنيان لا على الهدم. ليس بالضرورة معاشر الأحبة أن كل قريب لا بد أن يكون ناصح ولا بد أن يوجه، فأحيانا بعض الناصحين يحتاجون إلى نصح، يحتاجون إلى من يوجههم. لا تتعاملوا مع الأمور العائلية بالأقيسة الفاسدة، فالذي يصلح لفلان قد لا يصلح لكم. لا تحكيان كل أحوالكما للناس. المرأة تجتمع مع النساء على ما يقولون تفصفص زوجها، ما تبقي في شيء، ما يصلح. هذا زوجك وأبو أبنائك، سره محفوظ ومكانته معلومة ومحفوظة، تحفظيه في غيبته كما تحفظيه في حضرته، كذلك الزوج يحفظ زوجته ولا يذكر ما يشينها ويعيبها أبدا. وإن كان ولا بد من ذلك، فلأخ ناصح أو إنسان يحب أن يجتمع هذا الأمر، وأن لا تفترق هذه الأسرة. ليس كل من أصغى إليك سمعا يصلح أن يستشار، ولا كل من قدم عليك وفرح بأنك أدخلته في المشكلة يصلح أن يكون مستشارا فيه أبدا. ليس كل مستشار مؤتمن، ولا كل ناصح صادق. السبب الثامن، لا أدري أقول في السبب الثامن تسلط المرأة أم أقول ضعف الرجل، فهما أمران متلازمان. هذا الأمر تسلط المرأة في بيتها أو على أمر زوجها أو القيادة، لا شك أن له سبب، وهو قد يكون ضعف الزوج أو كثرة غيابه، بعده عن أسرته، عدم تحمله المسؤولية، تضطر المرأة أن تأخذ دور القيادة في البيت لعدم وجود الرجل. الله جل وعلا قال: الرجال قوامون على النساء، يعني أمراء عليهن، كما جاء عن ابن عباس. قال ابن كثير: أي الرجل قيم على المرأة، هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. مؤدبها إذا اعوجت. المرأة التي تأخذ الدور وتحاول أن تسترجل وتأخذ مكان الرجل، حالها كحال السمكة التي تطير، أو كحال الطير الذي يسبح في البحار. إخوة، لا يمكن، تقتلب الموازين، لا يمكن المرأة أن تأخذ دور الرجل. الله جل وعلا جعل الأمور هكذا، وجعل لها أنصبة، وجعل لها حدودا. تفريط الزوج أحيانا هو السبب في مثل هذا الأمر. إذن المرأة توادد زوجها وتتآلف معه وتتواضع له، لا تؤذيه. إن بعضهم قد تتسلط إلى درجة الأذية، يعني جاء عند أحمد والترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. أخواتي الفاضلات، ضعف المرأة ميزة فيها وليس عيبا، كونها تحت زوجها هذه ميزة فيها، ما هو عيب. وضعفها هو أنوثتها، هو طبيعتها، وليس بلازم أن يكون هذا الحال منها مذموما أبدا، ولا يكون إكمال ضعفها أن تأخذ دور الرجل تأمر وتنهى. هي لؤلؤة مكنونة كما يقال، جوهرة مصونة. الزوج يقوم على النفقة عليها وعلى كسوتها وعلى خدمتها وعلى الحراسة عليها وعلى غير ذلك. السبب التاسع وقبل الأخير، عدم حرص المرأة على خدمة زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، والحديث صححه الألباني رحمه الله: لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه، وتعلم حقه. جاء أن عمة الحسين بن محصن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة لها، فلما فرغت من حاجتها قالت: يا رسول الله، أو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال كيف أنت له؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه، أخدمه إلا الشيء اللي عجزت عنه. قال فانظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك، إنه جنتك ونارك. لا شك أن خدمة الزوج مما يأسر قلبه، إذن لا تعتمد على غيرها كما تقدم في خدمة زوجها. السبب العاشر والأخير وبه نختم إن شاء الله، من أعظم أسباب المشاكل الأسرية أثر وسائل التواصل على الأسر، هذا دمر الأسر. لماذا؟ لأن صار الأزواج أو الزوجات يأخذ المثل من هذه المواقع، من كل ساقط ولاقط، ويقارن حاله بما يراه، وهذا لا شك أنه سبب لتدمير الأسر. والواجب أن تستعمل مثل هذه الوسائل فيما يقربك إلى الله جل وعلا، فيما يصلح حالك ويصلح أسرتك، لا يكون سببا للتدمير. ضياع الأوقات من الأزواج والزوجات الجميع منذ أن دخلت علينا هذه الأجهزة، وجميع الناس ينشغلون عن جميع الناس، الرجل مشغول عن زوجته والمرأة مشغولة عن زوجها، تكلمه وهو مشغول بجواله، ويكلمها وهي مشغولة بأحوالها ومراسلاتها، فانشغال المرأة أو انشغال الرجل مصيبة. أن ينشغل مع أصدقائه وينشغل مع أصحابه وهي تنشغل في شراء حاجاتها وفي الأسواق وفي أمورها الخاصة وفي غير ذلك، لا شك هذا الانشغال يسبب جفوة كبيرة جدا بين الزوجين. ونجد أن بعض النساء ربما تنشغل بأمور الزينة وما يتعلق بالتجمل، لمن تتجملين؟ تنشغلين عمن يجب أن لا تنشغلي عنه ويجب أن تكوني معه، ثم بكثرة الزيارات أو الخرجات والذهاب، وهذا لا يليق. وقرن في بيوتكن، هذا الأصل. أثر هذه الوسائل في التواصل سببت عندنا استنساخ تجارب الآخرين، أريد أن أكون مثل فلان الذي أراه. المرأة تنظر إلى تمثيلية أو إلى مسلسل أو إلى غير ذلك، يكون سببا في مشاكلها، تأخذ منهم بعض العبارات، تأخذ منهم بعض العادات، تأخذ منهم بعض، يصير في استنساخ، تتأثر الحياة الأسرية، تضيع. إلى جانب ما تتضمنه هذه المواقع والوسائل من الفتن والمحرمات، تشتكي بعض الزوجات أن الأزواج ينظرون إلى ما حرم الله جل وعلا، وهذا ربما يعني الشكاوى من قبل النساء أكثر منهم من قبل الرجال للأسف الشديد. هذا لا يجوز، هذا يدمر حياتك، يدمر أسرتك، يدمر بنيانك الذي تتعاهده بالإعمار والبناء. هذه الوسائل إن لم تكن عونا لك على طاعة الله جل وعلا فالتخلص منها واجب عليك، أبعدها عنك، انأى بنفسك عنها، أو اضبط نفسك، وقبل ذلك راقب ربك وحرص على أسرتك واحفظ نظرك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وللأسف الشديد أن هذه الوسائل من أعظم أسباب الوقوع في زين العين، النظر المحرم دون رقيب ولا حسيب. فلا بد من أن ننظر في هذه المسألة بأهمية بالغة لا تتأخر كثيرا. إذا فقهت هذه المسألة ورأيت أن هذا الأمر سبب لتدمير أسرتك، فإما أن تنضبط به بضوابط الشرع أو تخلص منه، فلا يكون هذا الجهاز الذي هو أقل ما يكون حملا هو أعظم ما يكون عليك وزرا يوم القيامة بما يحمله من آثام ومعاصي. أخيرا أيها الزوجان، تغافلا، فإن في التغافل خير، وتطاوعا ولا تختلفا، تعطي المرأة زوجها، تعطيه قدره، وتعطيه مكانته وتشعره بقيوميته عليها، قوامته عليها، تطيعه فيما طلب من الأمور المباحة، يعطي الزوج كذلك اهتمامه لزوجته ويعفو عن شيء من تقصيرها ولا يحدق النظر في كل أمر صار فيه شيء من التقصير. ينبغي على الجميع في محاولة لتماسك هذه الأسر أن يعترف بالخطأ ولا يتأخر في ذلك، وعلى الزوجة أن تتواضع وأن لا تتكبر كذا الزوج. أخيرا، أسباب سعادتنا بينها الله جل وعلا وبينها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نبذل جهدنا في ذلك، نرضى ونستصحب القناعة في أزواجنا وفي أبنائنا وفي أسرنا وفي أهلنا، ونحتسب في ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. بهذا القدر نقف هنا. بعض الأسئلة، أسئلة كلها ألغام. طيب، سائلة عن الزوج لا يتغزل في زوجته إلا في الفراش فقط ولا يتجمل بهذا إلا نادرا. لا شك أن هذا من التقصير، أن هذا من التقصير، وما ورد من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته أو إخباره بذلك لم يكن في حال الفراش ونحو ذلك. امرأة تشتكي من انشغال زوجها الشديد في طلب العلم وإهماله لأبنائه وبيته، والله هذه مصيبة. هذا كما قيل يأتي بالنافلة ويضيع الفريضة. يا أخي، من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، لكن من شغله النفل عن الفرض كما قال العلماء فهو مغرور، هو مغرور الذي يشغله النفل عن الفرض. أدي الواجب عليك، أدي الواجب عليك، هذا الذي يجب عليك. الذي يقول لا يوجد رجال بنفس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، نحن الله جل وعلا أمرنا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم نحن لسنا مثل رسول الله ولا نأتي شيء من ذلك، لكن الواجب علينا الاقتداء والعمل. يعني حكم قول الزوجة إن قدر الله لزوجي الزواج فإني أريد أن أموت قبل هذا ولا أبتلى بذلك. نسأل الله عز وجل أن يربط على قلبها، ولا يتمنى المرأة تتمنى الموت لمثل هذا الأمر، هو من شريعة الله، وقد يكون فيه نوع اعتراض على هذا الحكم. أكثر المدة التي يسمح للرجل فيها هجر زوجته إذا حصل بينهما أي خلاف، ليس أي خلاف، المقصود أن يحصل منها مخالفة شرعية أو يحصل منها نحو ذلك، فلا يجوز له أن يتجاوز الأربعة أشهر كما جاء عن عمر وعن غيره. هل يجوز خروج المرأة من البيت بدون أخذ الإذن منه في كل مرة وهو تعلم أنه يسمح لها الخروج؟ تأخذ منه الإذن وتخبره أنني إذا احتجت لذلك، فإن أذن لها فلا ذلك، وإن لم يأذن لها إلا في حالة واحدة فيجب عليها أن تستأذن منه، وإن كان إلى نفس المكان ونفس الموعد فيجب عليها أن تستأذن منه إن لم يأذن لها سابقا. يعني لا تدخل ملائكة بيت فيه كلب ولا صورة. ما المقصود بالصورة؟ المقصود صورة ذوات أرواح، سواء كانت برسم أو تمثال أو نحو ذلك. يعني هل تكون النفقة نقدية كمال معين يعطيه الرجل لزوجته أو إطعامها وكسوتها؟ هو لا يجب عليه، لكن هنا ينظر فيه أيضا إلى العرف. كان العرف في مثل حالها أن تعطى المال فيعطيها المال، وإلا فإن الواجب عليه هو النفقة عليها في مطعمها وفي كسوتها وفي بيتها ونحو ذلك. بهذا القدر نكتفي ونكمل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.